يهدي ولا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا بفضل الله عز وجل على عند صلح الحديبية وحزن الصحابة الكرام على تفلتهم من العمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يرضيهم بذلك، وإذا بالله عز وجل يرزقهم الرضا ودفع الحزن الذي نزل في قلوبهم، بأن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا إياهم بأن هذا الوعد ليس بهذا العام، ولكن الله عز وجل سيجعل لهم فرجا ومخرجا بفتح مكة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال قوموا فانحروا فلم يتحرك أحد، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنحر صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، فلم يدع أحد إلا وقام خلف النبي صلى الله عليه وسلم متأسيا به، فنحروا بالإبل سبعة وبالبقر سبعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا بفضل الله عز وجل عن صفحة 139 وهي قضية النساء المهاجرات. الصفحة 139 قضية النساء المهاجرات. بعد أن أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح والحل من العمرة، جاءت نسوة من المؤمنات طلب أولياؤهن الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن، فامتنع عن ذلك بدليل أنهن لم يدخلن في العهد. وأنزل الله عز وجل في شأن ذلك ما ورد في سورة الممتحنة. النبي صلى الله عليه وسلم منطلق هذه الآية حرم المؤمنات على الكفار والكافرات على المؤمنات. وفي الحقيقة أنه من أولى هذه النساء وأهمهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فأراد كفار مكة أن يردوها، فأنزل الله عز وجل في حقها وحق من خلفها من نساء ذلك. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول ابن عباس في أمر هؤلاء النساء المهاجرات بصدد شرح هذه الآية: امتحنوهن، هل يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بصدق؟ اختبروهن، فإن تم منكم العلم بهن، فإن علمتهن مؤمنات حرمت بذلك بإيمانهن، حرمت المسلمة على المشرك. ولذلك يقول القرطبي: هذا دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها وليس هجرتها، مش أمر الهجرة، أمر إنها إيه مسلمة. ولذلك الله عز وجل أمرهم بعدالة إلهية، أي أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه إليهن من الأصدقاء والصداق. فسبحان الله، يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، وهذا كرم من الله عز وجل. يعني إذا أعطيتهن صدقهن فانكحوهن، تزوجوا كما شئتم طالما اديت لها حقها من إيه؟ من الصداق. بس طبعا بشرط إن يكون في زواج العادي، انقضاء العدة، وكذلك الولي. يعني رب العزة تبارك وتعالى إذا أمر بأمر لا يكون الامتناع هذا الامر عشان الاسلام او كفر، لا. وسبحان الله امر العده ده مش عايزين نقول ان هو يعني اثبت عمليا ان احنا مش محتاجين اثبات القران والسنه، لكن اتى سبحان الله من الاعجاز العلمي ما يثبت لنا ويزيد سبحان الله ثبات ان المراه تاخذ شفره زوجها، فلا بد من عده بين الزواج وبين الاخر حتى ياخذ رحمها شفره الاخر. فده مش قضيه بقى قضيه اسلام وكفر، لا. فلذلك يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم ان تنكحن اذا اتيتموهن اجورهن، يعني سبحان الله اعطوهن صدقهن حقهم وبعد كده تزوجوهم، ولكن يدخل في ذلك انقضاء العده ووجود الولي وغير ذلك من امور الزواج. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، امر المسلمات المهاجرات. العصمه يعني الحبل، يعني الشيء اللي بيستعصم الانسان به، يعني هي النكاح، المقصود هنا النكاح. فالكوافر اللي هي الكافره لا ترتبط، يعني نهى الله عز وجل المؤمنين عن المقام على نكاح الكفار، وامر تعالى بفراقهن. ولذلك سبحان الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كانت له امراتين في الشرك، لما نزلت الايه ده هم طلقهن امتثالا لايه؟ للامر. وسبحان الله يقول تعالى: وليس وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. دي سبحان الله كان من ذهب من المسلمات مرتدات الى الكافرين من اهل العهد الكفار يقولوا هاتوا مهرهم، المرتدات من الكفار يقول هاتوا مهرهم، ويقال للمسلم إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا مهرها إلى الإيه؟ إلى الكفار. كان ده الآية دي نزلت من باب النصف، من باب العدل في الحالتين، إن زي ما حصل في جانب المسلمين يحدث كذلك في جانب الكافرين. وسبحان الله مع إن صلح الحديبية كانت بنوده قائمة على صبر المسلمين حتى يتجسد لهم المصلحة من وراء هذا الأمر، وكانوا شايفين إن بنود العهد ما فيهاش النصفة ولا العدالة، وصبروا على ذلك حتى أراهم الله عز وجل الحكم. إلا أن الله عز وجل لما يأتي هذا الحكم الرباني يأتي بنصف، هم حكموا بالباطل واحنا أمرنا لنصبر على هذا الحكم لما وراءه من الحكم، لكن الله عز وجل يحكم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرمة، عدالة إلهية. لذلك نزلت هذه الآية بالنصف والعدل في الحالتين، إذا ذهب المسلمات مرتدات إلى الكافرين هاتوا مهرها، وكذلك يقال للمسلم إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها، من باب النصف والعدل سبحان الله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ده حكم مخصوص في هذا الزمان سبحان الله. إجمع الأمة على تفسير الآية بهذا النحو. ولكن سبحان الله زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، العدالة والنصف. ورب العزة تبارك وتعالى هنا يقول أيضا: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني لو لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكة دول ليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم، فأعطوا هذا الزوج المسلم مهره، هيبقى هيتعطى منين؟ من الغنيمة، من أموال المسلمين اللي بتيجي، قبل أن تخمس، قبل أن يوزع الأخماس يبقى فيه سبحان الله المهر ده هو يرد لهذا الزوج الايه المسلم، يعطى اي يعطى يعطى الصداق مما رب جعله الله عز وجل داخل للمسلمين سبحان الله، مال ريع يجي لهم. اللهم صل على سيدنا محمد كثير. ولذلك رب العزه تبارك وتعالى يقول: فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما انفقوا. لو انتم اصبتم غنيمه من قريش أو غيرها أتعملوا إيه؟ يبقى تردوا لهذا المسلم المهر. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من المؤمنين للمشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة. خلي بالك إن اللهم لك الحمد لم يشأ الله عز وجل، اللهم ثبتنا مسلمين على الحق، لم يشأ الله عز وجل لهذا الأمر، فلم يذكر أي حد من المهاجرات ارتدت بعد الإيمان. وبذلك المعاقبة اللي ربنا ذكرها ده فعاقبتهم مذكورة للجانبين فقط من باب العدالة والإنصاف، زي ما قلت أن الدين نصف عدل رب تبارك وتعالى لا يظلم العبيد، ولكن لم يقدر الله عز وجل بفضله أن تذوق مسلمة حلاوة الإيمان وتهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترتد، ومن ثم يطبق عليها بقى الحكم بتاع اللي ايه بتاع وان عاقبتهم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما انفقوا. ومع ذلك اذكر عز وجل في نهايه عز وجل في نهايه الايه واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، كما ذكر في الاخرى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سبحان الله، حكم الله الذي حكم به عن علم وحكمه. وهنا وفي النهاية يذكر الله عز وجل بتقواه، وإن لم يقدر الله عز وجل هذا سبحان الله هذا الأمر من ارتداد المهاجرات، مع إن عندهم بند كده من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. المشركون يرون إن النص ده يشمل الرجال والنساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن النص للرجال دون النساء. ليه يا جماعة؟ اتضحت الآية، فلم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة هاجرت إلى المدينة فرارا بدينها بعدما امتحنها وصدق إيمانها على بناء على هذه الآية. يعني كده الحتة دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبو جندب وأبو بصير وسبحان الله وما اقتطعوا به في سيف البحر المكان، النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامه الصحابي ويقول له هتفتني هتتركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتن عن ديني، يقول له سيجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا، زي ما قلنا ان هو قال له ده اول واحد ايه ابدا بيه القصه بتاعت ايه بتاعت ابو جندل المره اللي فاتت. سبحان الله، لكن الرجوله يستطيع ذلك ان ياخذ سيف البحر، ان ياخذ ان يكون مسعرا للحرب، ان يجمع الجموع ويقاتل. فالله عز وجل انزل بذلك استثناء في امر المراه من هذا الامر ان يرد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما رد الرجال، بناء على بند من أتى محمدا عليه الصلاة والسلام من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. لا، الستات مش داخلة رحمة من الله عز وجل، وأنها لا تملك من أمرها شيئا. ولذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا أبى المسلمون عقب صلح الحديبية أن يردوا النسوة المهاجرات إلى أوليائهن أبدا، لأنهم خافوا على النساء دول بعدما أن أسلموا أن يضعفوا بالتعذيب وبالإهانة والضرب وما تلقاه المرأة من عنت زوجها. ده الزوج المعاند ربنا يعافينا بيقهر زوجته، أعوذ بك من قهر الرجال، على مراده وهم الاثنين على نفس الدين. أقهرها ما عدتش تروحي كذا، ما عدتش يجيلي كذا، قهر الرجال. أسأل اللهم أن نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فرب العزة تبارك وتعالى أنزل هذا النص الذي يحمي هذه المؤمنة التي لا حول ولها ولا قوة أن يطبق عليها هذا البند اللي هو من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، فلم يدخل فيه فضل عز وجل المسلمات. واحتجز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أسلم من النساء، بل وعلمهن القرآن وزوجهن بصداقهن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كانت غزوة كان أمر صلح الحديبية كان خير على المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أدخل خزاعة في عهد المسلمين، اختارت لاختيارها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارت خزاعة أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الميثاق، فدخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا حلفاء لهم قبل كده في الجاهلية، فكان هناك ود. وإحنا قلنا قبل كده كان ناصح أمين، خزاعة كانت ناصح أمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش، لأنهم كانوا سبحان الله برضو موالين لقريش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن بين يدي صلح الحديبية في أحداث حصلت، تطورات منها مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي احنا الحديث اللي احنا عارفينه دايما كده، احاديث تيجي فضل الله عز وجل في صلح الحديبيه، فالحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد الجهني: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ونحن في الحديبيه على اثر سماء كانت في الليل في الليله، فلما انصرف اقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكواكب. سبحان الله، الحديث ده يا جماعة احنا دايما بنقوله في واحنا بنتفقد العقيدة بتاعتنا، والأمور تتعلق بالعقيدة، ويمكن احنا هنا بناخده ليه؟ علشان صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صبح الحديبية وهم في الحديبيه، بعض الاحداث اللي كانت عالقه بصلح الحديبيه، لعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم، الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم رضا ربنا يا جماعه: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، فدول اللي ربنا رضى عنهم سبحانه وتعالى واعطاهم الاجر وان لم يمتثلوا امر الجهاد ما احتاجولهوش، دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم واصطفاهم عشان يعملوا معاه العمره. ليه بقول حته دي اختيار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم؟ علشان لما تيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بينبه على ده، على صحه المعتقد ده لدول، تعرفي اهميه ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفي اللي بتقول لك ايه اديها يا امشير، ده النوه جايه، ده عليها دكتور، وانت بتقولي لها وتغيري هذا المنكر عندها وتصلحي تصوبي هذا الامر من المعتقد، ما تقوليش انا مؤمنه وربنا عالم. ده النبي صلى الله عليه وسلم صلحوا للصحابه المؤمنين، للصحابه اللي ربنا راضي عنهم، للي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد مع انه ما كانش معاهم حاجه، مش احنا هنبقى وراك وخلاص، هنلزم غرزك وخلاص. كل واحد مننا محتاج يتفقد عقيدته. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش وقتها يعني واحنا لابسه وملبوخين وكمان محرمين والدنيا ضيقه علينا عشان صلح الحديبيه تدينا درس واسر المطر؟ لا، امر المعتقد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اصلا جه عليه الصلاه والسلام ليه؟ هو والانبياء السابقين، نحن معاشر الانبياء اولاد علات، ابونا واحد وامهاتنا شتى. القضيه اللي بتشغل النبي صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام مش بس عباده العمره ان هم يتعبدوا لله عز وجل، لا، المعتقد نفسه الاعلى من العباده، صحه المعتقد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو يعلم صدق نواياهم ومحبتهم لله عز وجل ورسوله، بس دي ما تنفعش تتقال، بس دي هتمسك جناب العقيده، علشان الناس اللي قاعده شغاله تقول لك ربنا عالم من اللي في قلبنا، ما دام هنا نضيف يبقى خلاص، ربنا يجعل هنا نضيف وكمان هنا نضيف اللي هو القلب واللسان، وصدقه العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: اتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو عرضها بالاهميه دي، بتفنيد الناس بناء على الإيمان، ما قالش عاصي وفاجر، عصم لسانه وتخضب الآخر لسانه بالباطل، لا، ده فصلهم المؤمن بي وكافر، فعلمهم: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكواكب. وبيقول قبلها عليه السلام ما قالش يا جماعه المعلومه، لا، ده قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ انا بتقل لها عليا يا جماعه، واحنا داخلين الشتاء وتلاقي الناس لما تقول لك كده: يا ده يا ست ده ده ده ده تعديه اللي هي اللي ده ارصاد يا ست، ده حس عيني عايزه تكتمك، ربنا عالم بنيتي، ده العلم الحديث وصل لها، ده انتم مش فاهمين حاجه. لا، الموقف اللي اتقالت فيه ما كانوش فاضيين والله ولا رايقين، والطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ونسبها ماذا قال ربكم تدل على عظم ما يقال، والتفنيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم فنده مؤمن وكافر، ما قالش عاصي وفاجر، ما قالش يعني تقي وفاجر، لا، ده عملها ايمان وكفر. يخلي بالك قوي من، مش هقول دي بقى، من اخطاء تمسك بالعقيدة. في ناس ما شاء اقسم بالله مطويات كتيره، مطويات. بفرح جدا ربنا يبارك لما اشوفها في ايد الناس، اخطاء في العقيده استهانه بها الناس، مطويات كده فيضوا في عندنا في المكاتب. انا شايفه ان احنا لازم نوزعها امثال شعبيه استهانه بها الناس، يعطي الحلق اللي بلا ودان، لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه غير يعني المشكله يا جماعه، دي هو يعني لا حول ولا قوه الا بالله عن توزيع القضاء والقدر، توزيع النعم اللي رب العزه تبارك وتعالى ربنا يبارك لنا كل مسلم وزعها سبحانه وتعالى بعدله وبفضله ان شاء الله، اللهم اجعلنا اهلا لفضلك. فالمشكله في الاخطاء العقيده، مش هطول على النقطه دي اللي حصلت في الحديبيه عشان نمشي عليها، بس خلي بالك قوي اما تبقى كلمه خطا في العقيده تمس عقيدتي يبقى ما تعديش عليها كده، يبقى حاولي تصلحيها واحنا اللي نغير من انفسنا ونصلحها بفضل الله عز وجل. كذلك احكام فقهيه غير الاعتقادي ده حصلت برضه في الحديبيه، زي قول كعب بن عجره وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه، يعني الصحابي الجليل ابتلي ربنا عافينا بالقمل، فقال أيؤذيك هوامك؟ فقلت نعم، قال فاحلق رأسك، قال أحلق، فأنزل الله عز وجل آية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صم 3 أيام أو تصدق بفرق أو نسك بما تيسر، قال صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك بما تيسر، فرق ده حطه بين 6 أو نسك بما تيسر. حكم ده نزل فضل عز وجل في الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل ما يدخل مكة وهو محرم، وهو كأنما يوق يعني كأنما القمل يتهافت على وجهه، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى المنظر فقال أيؤذيك هوامك هذه أو هذا كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال فحرق رأسك وأطعم فنقا بين 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيك. وده يبين حكم من كان محرما وبه أذى من رأسه، اللي هي الآية في سورة البقرة، نزلت في مين؟ في الحديبية في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. وظلت الحمد لله لكل مسلم يقع في مثل هذه الحالة، نسأل الله العفو والعافية، رخصة، فتح، تيسير. كذلك مما حدث في الحديبية الصلاة في الرحال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة تماما، كان في موسم المطر، فلما رجعت استفتحت فقال أبي اللي هو أبو المليح من هذا؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، يعني ما كانتش يعني شديدة قوي، فنادى مناد بيقول يا جماعة إيه، بيقول الكلمة دي لم تبل أسافل نعالنا، يعني مطر ما كانش شديد قوي، يعني بيقول إن الرخصة دي جائزة في المطر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم. الحديث ده صحيح، وده يعني من الرخص اللي رب العزة تبارك وتعالى جعلها في المطر، حصلت لما مطرت في الحديبية، ومطرت مش المطر المفزع الشديد، لا، لم تبل أسافل النعال. أنا بقولها ليه يا جماعة؟ طبعا عشان الأحداث متعلقة بالحديبية، بعض الأمور الفقهية، بس عشان برضو سبحان الله بتبص تلاقي ناس كده عندها فهم غريب. طب والله نساء ينزلوا ويكبدوا في المطر ويفتكروا ان دي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا دي رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في رحالكم. احنا بقى لما نيجي يحصل هذا الحدث تبص تلاقي ربنا يبارك يا رب في الجماعة والجماعات والمساجد الحريصة على المسلمين، تصلي مثلا سبحان الله العصر الظهر مع العصر، في ناس بتعملوا جمع ايه؟ جمع تقديم، و او يقول لك صلوا في بيوتكم، هذه رخصه ناخذ بها بفضل الله عز وجل عند المطر. تبص تلاقي الناس غرقانه والدنيا قصه، ما بياخدوش بالرخص سبحان الله، يحب ان يؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف المسلمين من الحديبية ناموا عن صلاة الصبح بعد تحلل المسلمين من عمرتهم، وهم راجعين المدينة التعب كان أجهدهم، فناموا شوي. بس خلي بالك، وكلوا بلال بحراسة ليلهم. وأنا بقول الحتة دي يعني لها طول كده، بس أنا عشان ناخد بعض، طولنا في الحديبية قوي، فناخد ربنا يعيننا بعض الفوائد منها أو المتعلقة بها. ليه يا جماعة؟ لأن أنا كنت لسه بتحدث في من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وقلت لهم على ضرورة صلاة الصبح، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل التطبيق. فكنا بنقول على أسباب إن الصبح ما يروحش منك، قلت لهم استعينوا. لو أنا فاكرة بقى قوي بجهاز منبه أو تحرس الليل، حاجة تخليكي تعملي الأسباب اللي تصحيكي، أخذي الأسباب اللي تيقظك للفجر، زي راحة الجسد، زي القيلولة، زي النوم مبكرا، كان منها آلة الإيه؟ آلة التنبيه اللي هي المنبه يعني، أو الحاجات الصوتيات اللي بتطلع من الموبايلات دلوقتي. من هذه الأسباب أن يحرص ليلك حد، يعني وبنت كده ربنا يصلح حالهم، بيقسموا ويوجعهم كل مسلم. فحبيبتي أنت إيه، ربنا يفتح عليك تذاكري، شد للإيه؟ للفجر شوية. او في حد واحده سهرانه بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لها اوعي اوعي تميلي، ما تناميش الا ما تصحيني، تصحيني نسلم الورديات مع بعض. لكن نعمل ايه؟ نحرص صلاتنا، نحرص صلاتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من الاسباب التي تجعلك تحافظي، ما قلتهاش بس يعني جت في الطريق، انك تجعلك تحافظي على صلاه الليل. ناس دايمه وناس صاحيه، مش كلنا ننام. حد كده نوزع القيام حتى نرى لأهل السماء كأنها البيوت، سبحان الله، تتلألأ، يتراءى لأهل السماء البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يتلألأ كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وكان من الصحابة الكرام من يحب أن يقسم الليل بين أهل بيته حتى لا يرى بيته غافل بالليل. والله في ناس أول الليل علشان خايفة يضاع عليها، خلاص صلي أنت قيامك أول الليل وروحي نامي، بس ما تناميش قبل ما تصحيني. انا اخد ثلثي الوقت المناجاه الالهيه، ثلثي الليل الاوسط والاخر، واحده تاخد ثلثي الليل الاوسط بس الفرض الاخر اللي بيحب ثلث الليل الاخر، وكلنا نبدل عشان ناخد الخيرات. ما نمشي الا ما صحيه. التالت بقى ده يسلمني لصلاه الفجر، ايه يسلمني صلاه الفجر في وقتها، ينزل يصلي الستتين اللي قسموا التانيين بعد ما فضل عز وجل، يصلي ويسبح والاذكار، يوم يصحي النساء اللي خدوا اول الليل وثلثه الاوسط، يصلوا جماعه مع بعض وعود الشروق عادي. يبقى المهم يعني عطولنا في دي حراسه حتى نحافظ على صلاه الفجر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وكل لأمر سيدنا بلال الحراسة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضيع هذه الفريضة. فاللي حصل اللي من شدة التعب قوي نام بلال، ولم يوقظه إلا حر الشمس، زي ما الحديث قال، حديث ابن مسعود، حديث نقوله بقى هو بالنص. أقبلنا مع رسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال رسول صلى الله عليه وسلم من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون. قال فعلنا. قال فكذلك فعلوا لمن نام أو نسي. وقد وردت أحاديث كثيرة، اللي نام عن صلاة أو يذكرها أو نسيها يصليها حين إيه؟ حين يذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب، هو نزل النعاس على سيدنا بلال لا سرف في النوم، يبقى ناموا عن صلاة غير متعمدين ذلك، فليفعلوا فليصلوها إيه لما يستيقظ. ومصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث مش دليل على انك تكبري مخك وتنامي، بالعكس ده حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو دليل على سعة رحمة الله عز وجل. اذا اخذتي بالاسباب، وكان فهم كانوا في طاعة كمان، مش يعني حاولت الا بالله اعقدتهم المعصية ثم اتى النوم، سبحان الله، رفع عن هذا النائم القدم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا كمان ما يتعلق بصلح الحديبية، الهدنة بين المسلمين. وأنا الأول إحنا ماشيين في الكلام بعد ما دخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرب العزة تبارك وتعالى حل قضية المستضعفين من عنده. سبحان الله، إزاي؟ المسلمين كانوا عذابين في مكة، اتفلت منهم، هرب منهم أبو بصير، جاء إلى المدينة. طب النبي صلى الله عليه وسلم واخد العهد اللي قلناه، من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فيرده إلى قريش. هرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش بناء على بند العهد ده رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليردوه. فرده، كانت صعبة أوي، حتى أبو جندل على أبو بصير كانت القصة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده مع الرجلين، وجوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عز وجل له إيه؟ فرجا ومخرجا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد يسع الفرد ما لا يسع، أسفل المبدأ، يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسعر حرب لو كان معه أحد. لما تفلت أبو بصير استطاع ما لم تستطعه الجماعة، اللي هي مقولة قد يسع الفرد ما لا يسعه الجماعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عليه الصلاة والسلام ومعاه مؤمنين، لكن الجماعة دي خلاص عملت صلح، خلاص عندها بنود عهد، ما ترفعش، ما تنفعش تخترمه، أبرمته. الحل إيه؟ إن الفرد ده هو اللي لو تلبس بهذه الحركة لن يلام على الجماعة، ولن تتأثر الجماعة بأن هي نقضت البنود الايه الصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسخ لهذا المبدأ: قد يسع الفرد ما لا يسع الايه، لا يسع الجماعة. حتة مخالفة لا يؤاخذ فيها، ولكنه ينفع الجماعة كلها. سبحان الله، ففرج الله عز وجل عن المستضعفين بهذا الفعل لأبو بصير. أبو بصير ده عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رده راح نزل الرجلين اللي معاه بذي الحليفة، فقتل أبو بصير أحدهما، والتاني فر جه حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له إن هو قتل إيه؟ صاحبي، وإني لمقتول. جاء أبو بصيرة فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. زجروا ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة عليه الصلاة والسلام أفضل التسليم، علشان ينقل هذا الصاحب الذي نجا من الرجلين اللي جوله لقريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على العهد ولم ينقض البنود. ما هو يروح يقول لهم ده، قال له برافو عليك، أو قال له ليه عملت كده، فهينقل الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بصير كان لعلة أن ينقل أبو بصير إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من البنود التانية اللي فيها مصلحة زي الهدنة وغيره اللي هنشرحها عليه السلام. تاني حاجة، إن يعطي إشارة لأبو بصير إنك ما تجيش تبوسني وتقول رسول الله وتبايعني وتستهين بالراجل ده، لأن أنا لما أزجرك معناها إن أنا على بنود العهد، إن أنا هسلمك. هي كانت ذكاء، فراسة بقى، فراسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يعمل إيه؟ إنه لما يزعق له يعني يجري يهرب، أنا مش هعرف إيه؟ أجد لك مخرج. فعرف بذلك أبو بصير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمل له إشارة كده بذكاء، إن إيه؟ إن أنت اجري، علشان أنا لو مسكتك لازم هسلمك. ويعني مثلا زي مين، بس مثال ممكن يكون بعيد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جات له المرأة دي تعترف بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: روحي ارضعي ابنك لحد ما تفطميه، لعلها تتوب بينها وبين يدي الله عز وجل ولا تعود للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كده الحمد لله ربنا تاب عليها، والنبي غير عليه الصلاة والسلام غير مكلف بإقامة الحد عليها، وتحلت بالستر، لكنها هي التي كانت تطلب الحد لتكون طهارتها أمام الله عز وجل جلية. لكن كان صلى الله عليه وسلم يتمنى إن هي تروح ترضع وتبقى في غبراء الناس تستغفر وخلاص من صدق توبتها إنها عادت. لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم لما جت له ده ويصعب عليه الرحمه المهداه يقول لها طب روحي كملي تربيه ابنك وخلاص انت سقط عنك الحد. ما ينفعش امام المسلمين يسقط الحد. لكن كان يسع ان هي تتفلت وتضرب والموضوع ايه يعدي. يسع الفرد ما لا يسع الجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم عايزه بقى هو يجري علشان ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضوش في قبضته او يبايعه ام يسلمه. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك زجره وهو على الاسلام حتى لا يرده اليهم حتى يخرج. ولذلك فهمها من النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فام حمل حته حركه بقى مصلحه للمسلمين. ام عامل ايه؟ قعد عند منطقه سيف البحر وروح وعلى الساحل كده عمل تجمع لكل المتفلتين من الكفار ومش عارفين يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان بمثابة المخرج الذي جعله الله عز وجل للتقي الذي يريد أن يحفظ إسلامه ولا يستطيع أن يتسبب للنبي صلى الله عليه وسلم في رد الهدنة اللي هيفتح بها الفتوح ويراسل بها الملوك بالاستفادة ببنود العهد المختلفة، ولا يروح عليه بقى عشان قطع الأمل اللي مؤمنه في إنه يجي العمرة العام المقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بصمته أقره. ولذلك هم عملوا يا جماعة عملوا كده سلطة خارج سلطة قوة خارج دولة النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر الحال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلمهم، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مررها وكأنه أقرها. فلم يأمر أبا بصير بأنه يكف عن خوف المشركين خالص، ولا بعت له ارجع لو سمحت اسكت عن انت بتعمله القوافل ولا ارجع إلى مكة. تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أقر ذلك. وكانت الحكمة البالغة أن كل بقى اللي عايز يخرج من قريش عمل إيه؟ استقر. فبقت هناك استقر مع أبي بصير، فبقى هناك على الساحل في منطقة سيف البحر دي جمع من المسلمين، قوة كبيرة من المسلمين أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ترد الطغاة مكة وتلحق الهزيمة والضعف في اقتصاده. فمكة احتارت تعمل ايه دول؟ هتقول له ايه يعني اتصرف؟ ما احنا اللي قايلين لهم ردوهم، لو كانوا تحته كان عرفنا نواجهه بالأمر. فكانت هذه الجماعة من المستضعفين وممن من المستضعفين وتقوى بأبو بصير أو ممن له قوة ولكنه خرج من حوزة الإسلام ليستقر مع أبو بصير في الإيه في الحتة دي. ولذلك ضعف اقتصاد مكة جدا، مش بس الاقتصاد علشان القوافل بياخدوا منها الغنائم، لا وتزعزع كمان أمنها. فإذا بهم ياخدوا قرار وموقف بأن هم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذهم، خدهم احنا موافقين تاخدهم في ايه؟ تاخدهم مع المسلمين بتوعك عشان يتفكن له حبة الجمع الكبير اللي هدد اقتصادنا وهدد أمننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أشار على أبا بصير وأبو جندل بذلك حين قال مساعر حرب لو كان معه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وهو بيزجره امشي انت، ففهم الرساله وقال كلمه يسمعها، قال مساعر حرب لو كان معه احد. الصحابه الكرام فهموا من الكلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك اشاره ان يكون مع ابو جندل ومع ابو بصير احد. فكان الصحابه الكرام يتوجهوا لابو بصير ليقووه ليساندوه. فكانت هناك رعاية من الله عز وجل وعناية له، فانتهى هذا البند اللي هم شايفينه جائر بل كان في مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن كثيرة. هم اللي أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما كل عرل قريش تخرج الشام وتهاجم في أموالها. نناشدك الله والرحم أن تستقدمهم إلى المدينة، فمن أتاه مؤمن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وانحلت هذه العقدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك اللهم صل على محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هاتوا بقى صفحة 140 أثر الصلح. كان لهذا الصلح الأثر الكبير في تسيير الدعوة الإسلامية، أثر تعدى المدينة إلى حدود أخرى، فقد وجد المسلمون فرصة للقاء بعامة العرب ودعوتهم إلى الله، فدخل الناس في الإسلام بكثرة، وبلغ عددهم في العامين ما لم يبلغ خلال 19 عاما. 19 عام، شوف المصلحة بقى، 19 عام اللي قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يخلص من قريش ويزداد مع الحلفاء اللي يقولها لا غطفان، لا كذا، لا كذا، لا يحيان. وبعد كده انضمت معهم يهود فخانت، فببند الهدنة ال10 سنوات دول أعطى أمد طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يستفيق لدعوة الآخرين، دعوة الملوك والأمراء، مخاطبة النجاشي، مخاطبة المقوقص، مخاطبة إسرى، مخاطبة قيصر. يشوف بقى اللي وراه تاني، مش قصتنا بقى كل شوية شبكة لبكة مع قريش. كذلك وهتلاقيها بعدها على طول، ربنا يعيننا، خيبر. يفوق النبي صلى الله عليه وسلم صح بقى اليهود، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي فقط من خانه، يوقف بني قينقاع عند حدودها. النبي صلى الله عليه وسلم لما زي ما احنا عارفين في الاحداث اللي قبل كده، اللي اشتراء بني النضير على قتله، لولا ان الله عز وجل انبأه بجبريل، سورة الحشر اللي عارفينها الحمد لله رب العالمين، لما يجي يخونوه، ورد الله الذين كفروا بغضهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، اللي احنا شرحناه في غزوه الاحزاب، العمله السوداء اللي عملتها بنو قريظه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيواجه، صلى على محمد وسلم كثيرا، لما كان بيواجه قريش كان قاعد يرد الخيانات، كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن الايذاء الذي كان يقع. انا الاوان للنبي صلى الله عليه وسلم الا يكون جهاده جهاد دفع، بل يكون جهاد طلب، جهاد الدفع، ان يرد الاذى اللي سقط عليه، جهاد الطلب انني اطلب هذا الجهاد بنفسي، ابداه انا، ابتديه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، تشوفوا غزوه خيبر، خلاص بقى يهز حصون خيبر. امن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين الهدنه، فكان لها اثر كبير سبحان الله. في العامين دول اتغيرت الدنيا اللي ما كانتش اتغيرت سبحان الله في 19 عام اللي فات. وجاء كبار قريش، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين راغبين، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في سقيف ونزل وانزل الله عز وجل ملك الجبال يقول له ايه، اطبق عليهم الاخشبين، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله. العاص بن وائل، عمرو بن العاص، الوليد بن المغيرة، خالد بن الوليد، وغيرهم ممن شرح الله عز وجل صدرهم للإسلام. كمان في حتة تانية، لما يبقى في حاجة كده، قوة يا جماعة في النفسية، قوة عدائية، يعني لما حد يعمل لك حاجة بيتولد جواكي قوة عند تخليك ترفضي مبدأه من باب العند، غير اللي بيجي في الرخاء مع الهدنة. يعني مثلا يا رب يكون الأمر واضح، يعني لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قرر يروح يعمل عمرة، ويقولوا ما جاي يعمل عمرة، والله طلع عنده إيه، طلع شباب مكة وعلى رأسهم خالد بن الوليد يرده، جاي لنا ليه وإزاي، تولدت الطاقة في طاقة العند والكراهية دي منين، من الهجوم، من انا جوايا انا عندي حميه ان انا اوقفك عند حدك او ما تتطولش في الامر. لكن في حيال الهدنه الانسان بيعود لعقله صوابه، فيبتدي ينزل الامور منزلتها الحقيقيه، فلا يعظم الا العظيم ولا يحقر الا الحقير. فبدا بنوع من الكياسه العقليه وميزان بقى وقياس للالهه اللي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم صح، بعد ما كانت تحديات وجحود، بس هو مننا وخرج وكمان بيحاربنا، ده احنا هنوقف، لا لا لا، بقى عرض الإسلام بحيادية كاملة على قلوبهم، ولم تجد حينئذ قلوبهم إلا الحق. فتتبعه. سيدنا عمرو بن العاص كان دهية العرب، سيدنا خالد بن الوليد كان فيه قوة حربية كبيرة، طبعا لازم تخرج لما يبقى فيه استنفار لها، لما يبقى فيه ضغطة مضادة. امتى بقى هيسيب الحرب من دلدلة؟ لما يبقى في نوع من الهدنة، لا انت محاربني ولا من حاربك، طب هات لي دينك ده مشروع على حق ولا لا. فدخل بفضل الله عز وجل، دخل في اسر هذا الصلح، بقت الحمد لله مين، النزاع مش متبادل، بقى في نوع من استيعاب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة عنها هي حق ولا باطل، وإذا هي بالحق فإذا بفضل الله عز وجل بالنفوس تستفيق وتأتي طائعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبة في الشهادة، فيبيع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت المفاجأة قبل ما حتى يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بقى مكة، ويبتدي بقى بتوع مكة الأصليين يعني يخشوها بقى بالمرة، وبقى عنده حق يعني مرحلة لاحقة تانية خالص، اللي هي دخول أبا سفيان لما النبي صلى الله عليه وسلم هيجي فتح مكة يبتدوا يخشوا. لا الشباب كمان من في العامين دول خلاص ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قبل أن يأتيهم فاتحة عليه الصلاة والسلام. فكان فضل عز وجل الفتح ده، ياه دخول خالد بن الوليد كرم من الله عز وجل، يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما صارت الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر محقق بدخول خالد بن الوليد تحت الإسلام ودخول الإسلام تحت راية خالد. كذلك الذكاء الحربي وغير الحربي في سيدنا عمرو بن العاص، وكيف استتب بهذه الهدنة الإيمان في قلوبهم، فصارت النفوس خاشعة، الأرواح مستكينة مستقرة، فاستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشباب أن يستغل المواهب والقدرات ويوظفها حيث شاء الله عز وجل وقدر، فيأتي بأفضل ما يكون من خطط وأفضل ما يكون من نصر عن طريق هؤلاء الشباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كده قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاد أكبادها عليه الصلاة والسلام. حكم وحكم سبحان الله. ومن نسألك من واسع فضله، من بعد ما كان الصحابة الكرام لا يرون فيها شيئا، لا يرون من وراء الحديبية فائدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتبته بعد إسر هذه الآثار للصلح، لكن بصراحة أنا كان نفسي جدا مع أني مش على الحق طبعا أكلمكم عن سبحان الله مش على الحق أتكلم عن ما جاء في صلح الحديبية من وفاء فوائد ودروس فقهية وتعبدية ذكرها زاد المعاد. طب ممكن الله يبارك فيك كل مرة أقول مش هقولها هقولها وخلاص، ممكن تستفيد أنت منها. سبحان الله، اعتمار هقرأ بسرعة كده، أنا بقرأ دلوقتي بسرعة نقاط اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه هو خرج إليها في ذي القعدة، وده من فقه الايه من فقه العمره، كانوا هما بيعملوا بيوصلوها بالحج اشهر الحج للحج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعمره في اشهر الحج، كذلك الاحرام بالعمره من الميقات افضل، كما ان الاحرام بالحج كذلك، فانه صلى الله عليه وسلم احرم بهما من ذي الحليفه وبينها وبين المدينه ميل او نحوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احرم بعمره من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبله من الذنوب. في حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يتلاعبوا بالميقات، ميقات المكاني، ده حديث ده والحديث ولا حاجة اللي بقوله دوت مش حديث ولا حاجة. إن من أحرم بعمرة من بيت المقدس، يعني عايز يقولوا إيه اللي جاي لنا من بعيد محرم وعمل كل ضوابط الإحرام، ده إيه ده ربنا هيغفر له ذنوبه، ده دي كفارة بقى. لا، المفروض الإحرام من المواقيت، يعني مش فاضلين دلوقتي نشرحها، بس من المواقيت التي شرعها الشرع لذلك، ما ينفعش قبلها أحرم وأبقى شاطرة. السنة جيت من ايه؟ جيت جايه من الرياض، من الاول محرمه في الرياض. تحرمي في الرياض ليه؟ انت تفضلي الطريق ده كله سفر لغايه اما تيجي السد الكبير بتاع الـ الإحرام وتحرمي من هناك، لأن دي المشروعية. ما ينفعش بقى حد يألف ويقول اللي يجي من بيت المقدس، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له ما من الذنوب، امال اللي يجي من الصين بقى يبقى ايه؟ يحرم عنده في الصين؟ اللهم صل على سيدنا محمد في الكثير. وكذلك منها سوق الهدي، لانه مسنون في العمره المفرده كما انه مسنون في القران، كذلك اشعار الهدي سنه وليست مثلى منهي عنها. اشعار الهدي سنه، ما بعملش لما بعمل كده اشعار فيها ما بعملهاش مثلى. كذلك استحباب مغايظة أعداء الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب هدي، جاب هدي اختار الهدي بتاع أبو جهل اللي كاسبينه من أبو جهل واللي في ألف برة من فضة. كذلك مما ذكره أن أمير الجيش ينبغي أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدأ له بال، راح رسل متابعين. كذلك جوائز الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد، جائزة عند الحاجة. لما النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعين من خزاعة، احنا قلنا دلوقتي ان خزاعة كانت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت على غير ديني، ولما جم يقولوا احلاف ان خزاعة دخلت مع النبي، بني بكر دخلت مع قريش، النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمأمون منهم، عمل عين لمين؟ له، من خزاعة وكان كافر. كذلك استحباب المشورة للإمام ورعيته واستخراج الوجه الأمثل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شاورهم في هذا الأمر. كذلك جواز سبي زرار المشركين إذا انفرضوا عن رجالهم من قبل مقاتلة الرجال. كلام جميل نفسي أشرحه. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث في الدروس الفوائد المستفادة، الفوائد الفقهية والاستفادات من صلح الحديبية، ده واجب علينا فضل عز وجل عشان ننتفع بفضل الله عز وجل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه. نقولش ايه كده مضطرين، سبحان الله، ولا مضطرين ليه؟ ربي يسر ولا تعسر. طيب سبحان الله، حكم النخامة، أن النخامة طاهرة سواء كانت من الرأس أو من الصدر. حكم الماء المستعمل جوازه. استحباب التفاؤل كما ذكرنا. أحكام للمحصر، أحكام لحلق للحلق وللنسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلح الحديبية مليء بالفوائد، وعلى رأس هذه الفائدة التي أهديها لنفسي وأنا بحاجة ماسة إليها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعله فيه خيرا كثيرا. أسأل الله لي ولكم، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. الشخص يستخير ويستشير ولا يملك من أمر نفسه شيء، فتأتي الأقدار سبحان الله، يعني بما لا يشتهي تشتهي نفسه بس بما يأمر به ربه، فيطوع نفسه لأمر ربه لأنه لا يعلم. هو أنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، سبحان الله. والأمثلة على ذلك كثير. معلش اسمحوا لي بس أستفيد من دي شوية، لأن أنا يعني النهاردة كنت في هذا الابتلاء قوي، وقعدت يعني الحمد لله من منذ حدث هذا الموضوع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لعل الله عز وجل أن يكشف عنا وعن كل مسلم الغم فيبصرنا فنرضى، أشهد الله أني عنه راضية. قرار كده يعني بتختاريه حاجة عادية بتختاريه، بس الاختيار فيه من شعر إنسان غلبان، سبحان الله سبحان الله. شخص يجي له سفرية، يروح السفرية يرجع من غير ما يحقق فيها أي حاجة، يقول أنا مش فاهم إيه اللي وداني، بس مرمطة راحة جاية. أول ما يخش البيت يلاقي الحتة اللي بيذاكر فيها وبيعمل فيها رسالته حتة من السقف بالنجفة وقع مدشدشة الرخامة بتاعت السفرة ومدكوكة في الأرض اللي تحت، يعني موت محقق له لو نزلت عليه وهو قاعد بيذاكر. سبحان الله سمعتها من الحاجة نفيسة، وأنا أحب هذه القصة لها لأن هي شاركت في الإصلاح. المرة اللي فاتت سبحان الله أخت وزوجها كان بيكرمها وبيحبها وسبحان الله ما أنجبتش، قاموا متجوز أخت جوز يعني أخوه عمل حادثة سبحان ربي عظيم، وهي عروسة أمه قالت له إحنا هنلم ستات عندنا، اتجوز مرات أخوك وخلف منها نلم الغلبانة ونفرح بيك. لا طاقة للمرأة في استيعاب الأمر. طب سبحان الله أخويا وأمي يروحوا يعزوا في الأخ اللي مات ويصبروا العروسة الجديدة يقول له اقتراح طيب من أمك للزوج، ويكلموا الزوجة مراته تهدى يشاء الله عز وجل. دي أول ما يخش تحمل، وهي قاعدة تقول يا رب الحقني بزوجي ما عادش حياة من غيره، مش عارفة تعيش مع الجديد ده خالص. سبحان ربي العظيم سبحان الله. يهدوا الأخت تقول لهم لا بعد العيشة دي كلها بعني، طب يسيبني لغيري بقى، يسيبني الواحد أجوز أرمل أعيش حياتي تاني. اصبري يا بنتي ده بيحبك ده بيكرمك، بدل ما أنت هتروحي تتجوزي جوازة تانية، هتروحي تتجوزي زوجة تانية هتبقى إيه يعني، ما هو نفس المرمط، خليكي بقى مع اللي عرفتيه. والخبر القاتل لما من أول أسبوعين تبقى حامل، يلا دلعوها ده عندها وحم، كل لا طاقة لها بالتحمل، علشان التانية سبحان الله تجيب له العيال اللي نفسهم فيه الولد والبنت وتموت وهي بتولد، نحسبها شهيدة. كانت يعني بتشرح الجنائز على أنها لما ماتت في نفاسها فهي شهيدة، بتشرح قصة واحدة فعلا راحت تصبر، وقصص كانت مشتركة معاهم فيها سبحان الله. فكان حاجة غريبة، حاجة غريبة جدا جدا. كنا بنعزي الست اللي اتجوز عليها، دلوقتي بنهنيها بولد وبنت بذرية باسم أبنائها، وهي اللي هتقوم بتربيتهم وتعيش كل المراحل من أول يا رضيع لغاية ما تبلغهم سبحان الله وهي أمهم. أقدار يعني سبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه لي ولذريتي خيرا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعنا على الرضا بقضائه بل بالفرح والسرور به. ما نعرفش حاجة يا رب رضينا وعنا، الحمد لله كله خير اللهم لك الحمد سبحان ربي العظيم. بس يعني نبعد بعيد عن قصص الدنيا ليه؟ الصحابة الكرام ما استحملوش البنود، لكن الله عز وجل يربينا، اللهم عنا على هذه التربية، يربينا إن الغلام اتقتل ليه؟ إن السفينة اتخرمت ليه يا رب؟ ان الجدار يتبنى ويتهدى يتهد تاني لما يبلغوا الرشد ويستطيعوا ان يخرجوا الكنزين. الموضوع ده عند البشر يوقف مخها، لكن عند رب البشر وما فعلته عن امري، ده امر الله ينفذه. ولو ان سبحان الله ولو ان الاختيار احب الاختيار الينا اختيار الله عز وجل، اللهم اختر لنا الخير، اللهم خذ لنا واختر لنا ودبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. أحيانا كده يجي لك أحداث تسفر عن إنك فاهمة، يعني سبحان الله يبصرك ربنا عز وجل شفتيها ليه عرفتيها ليه حصل كده ليه، لكن في حاجات محتاجة مننا مخزون حكيم عليه ما فهمش في دلوقتي حكمتها أمسكها عنده، لازم عشان أرضى بها الحمد لله أبقى مؤمنة بالحكم الكتيرة بالأفعال لله الكتيرة اللي كانت في مصلحتي اللي ياما أكرمني، وإني سبحان الله قد يكون في كل محنة منحة لا أراها، في كل مانع عطاء، ولكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه البصيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حكم كثيرة ذكرها سبحان الله، زيادة الإيمان والإذعان واليقين عن طريق تمييز الخبيث من الطيب، سيقول لك المخلفون من أعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، تمحيص الصف المسلم، إزاي صلح الحديبية أسفر عن مكانات زي أبو بكر الصديق لم يهتز، عمر بن الخطاب صنع لها صنيع فدفع بفضل الله عز وجل إلى فعل الخيرات إسراء أمن الحديبية، سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده بدل إيده، سيدنا علي كتب الصلح بنفسه، المسلمون بقوا اللي ما بيعينوا تحت الشجرة بقوا بيعة الرضوان، خرجوا بنا يرزقنا الاستفادة، خرج من صلح الحديبية ناشين أو سبب اتعرضت لده وده وده وجور وزيعت على الصحابة الكرام. كيف يكونوا هم أهل بيعة الرضوان من غير ما يمروا بصلح الحديبية؟ كيف يكون أبو بكر الصديق إلزم غرسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصره؟ إزاي سيدنا عمر يعني يحس إنه عمل حاجة لا تنبغي خالص فيصنع من أجلها الأفاعيل عشان يخبر له؟ لا، فالأفاعيل دي خرجت منين؟ من الحتة اللي دارت في ذهنه دي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي احتاج لنفس الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسك امسح امسح اللي انت كاتبه، هتحتاج له بعد كده، احتاجه وتوفيقا بين المسلمين مسح عليه الصلاة والسلام. العزة اللي رب العزة تبارك وتعالى جعلها للمؤمنين، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. أهل مكة لما تقاتلوا والله عز وجل عصم مكة لئلا يحدث فيها قتال. لما رب الله عز وجل الحميات فجعل السكينة لأوليائه، وذكر أن حمية الجاهلية الكافرين فوائد وأفوائد، رجاء لا تضيعي هذه الفوائد عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا بنتكلم فيها في 140 أثر الصلح. أثر الصلح كبير عظيم على الأفراد وعلى الجماعات، على الدعوة كاملة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفوق بقى عليه الصلاة والسلام، وكذلك عليه الصلاة والسلام أعوذ بك أن أقول زورا وأخشى فجورا كنا في سبيلك مغرورة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوجه الكتابات الخطابات الرسل لأقوام مختلفين، يدعوهم إلى الإسلام لتتسع الإمبراطورية المحمدية، إمبراطورية الإسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب للنجاشي، وكان حاله حال مع النجاشي لاستضافته زي ما قلنا لاستضافته لمستصم كثيرة للمسلمين وحسن هذه الاستضافة، كذلك بكاؤه وخشوعه لما سمع سورة مريم كما قلنا من جعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كتب له قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بدأت بشيء لا تريدون أن يكون أقطع ولا أبتر فعليك بسم الله الرحمن الرحيم، وما أقلها الآن، يعني لا حول ولا قوة بالله، يعني تقصير في البسملة عندنا بداية كده، يلا نبلش، مع ان نبلش دي ما اعرفش ما احملنا احنا بيها، بقول لهم ايه نبلش دي، يعني يلا نبدا، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا مالي ومال واحد اثنين ثلاثة هوب، واحد ايه استعد اثنين مد رجل ثلاثة هوب هوب، ايه الكلام بتاعنا كل ما تيجي تبتدي حاجه كده او تطلعي بحاجه تلاقي الناس مطلعين حاجات مش بتاعتنا. احنا البدء عندنا بالبسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب عليه الصلاه والسلام من محمد النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندي درس الحمد لله الحد اللي فات كده في حته حلوه ربنا يديمها علينا نعمه، سبحان الله، كان عن التواضع. ياه، وانا عشت اللي بقوله، اللهم ارزقنا عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ده يا جماعه مش ممكن عليه الصلاه، يعني هين لين متواضع، يعني كنت بذكرهم بتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع الصحابه الكرام، بعد ذكر التواضع من القران والسنه، بس ايه ده، يسلم على الصبيان، يكون في مهنة أهله، يخصف نعله، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام قمة التواضع. وصحب الكرام بقى سبحان الله، سيدنا أبو بكر الصديق يقول لأسامة بن زيد يشد خطامه كده ويقول له سيدنا أسامة أنا لا تطلع لنزل، ما ينفعش كده، لا تركبن أو لا أنزلن، أنت اللي هتشد خطام فرسي، فقول والله لا تنزلن ولا أركبن وما أضر بأن أخبر قدمي في سبيل الله. ومواقف جميلة، الله مرزقنا التواضع. سيدنا عمر كده لما يقول لهم تعالوا الصلاة جامعة، كنت أرعى لخالات لي على تمرات أكلهم في آخر اليوم، سيدنا عمر بن عبد الله بن عوف يقول له إيه؟ يقول له سبحان الله، يقول له ما زدت على ان قبأت نفسك، انت جمعنا علشان يعني تقول لنا كلمتين ان انت كنت ولا حاجه؟ قال له بدت نفسي امير المؤمنين بخن بخن، فاردت ان الزمها، الزمها التواضع، يوريها حجمها. يعني الحمد لله ربنا زقنا التواضع، تواضع علي، تواضع سبحان الله، تواضع عثمان، تواضع الصالحين. يعني الشعراوي لما يغسل الحمام والناس، ما علينا، نرجع بقى مش هنقول درسنا سبحان الله، ما علينا. بس النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلوقتي في موقف الايه، يعني الموقف العزيز، يخاطبهم يقول لهم من محمد النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة، أما يعني مش عارفة، أما بسمع الأخبار بتاعت الخليج بالذات، بالذات يعني فخامة سعادة سمو، يا عم قول لنا مين اللي عمل في مين وخلصنا. يعني هو راجل عشان يعني يفضل يعني هيعمل لنا حركة معينة، تفضل بقى تقول لنا في الأخبار 500 600 لقب قدامه عشان أعرف الكلمة. ده أنت لما تيجي تتكلم على حد بتقولي من غير ألقاب وتقولي أين وخلصان، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة المتواضع. لما تيجي تعرفي حد بيكي لو مش هتخدميه بالمكانة اللي انت فيها بصراحة، قولي يا فلانة اه أمينة، إلا بقى لو انت عايزة سبحان الله أختك لا تقولي أنا منى اللي بتشتغل هنا، يعني لو عوزت أي حاجة أنا بشتغل حاجة بسيطة يعني أستاذة دكتورة أو عميدة الكلية، يعني ما بقولهاش عشان أخدم المسلمين، عشان كده أبقى أذل على المؤمنين، عز على الكافرين. لكن معاكي فلانة فلانة، بالنسبة لي أنا المتحدثة لديكم البروفيسور مش إيه يا ستي، دوس سبحان الله سبحان الله، سر على الأرض بقدمك غدا ستكون قبرك. يعني اللي يعني الفخامة مش بالهمبقة بتاعت الناس المنبقة دي، لو كانت بذلك لكان الفيل هو الأمير، اللي هو ملك الغابة وحماره الوزير، قصة مش قصة جتت وأجسام سبحان الله. الرفعة يرفعها الله عز وجل لمن يشاء، ما علينا. ثم صلى على محمد صلى كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة التواضع، فقال هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي، وإنما يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم ليذعن من توجه له رسالة إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. شوفي هو يقول إن محمد أسلم ويقول له هو عظيم الحبشة، أنزلوا الناس منازلهم، كم أخطأنا في الدخول على الناس فأضعنا الحق الذي نحمله إليهم. أنت يا ست، أنت يا ست، أنت تعرف دي مين دي؟ عايزة تقولي لها يعني سبحان الله تلاقي كده واحدة، أنت يا ست أنت الشبشب اللي في إيدك ده حطيت فين؟ يا ست يا أختي أي حاجة كده، حتى يعني احنا بتوزع الدكتوره يعني من جبنه قوي، هتقولي هتخرجي في يا دكتوره يا باش مهندسه يا اختي الغاليه يا حبيبتنا يا ام فلان حاجه كده. يعني سبحان الله، كان من ايام زمان ما يقولوش الا يا ست امه، يا ست امه يعني يا ست امه يا ست ام احمد يا ست ام، يعني عشان ايه؟ عشان يقول يا سيده كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى. كلمة سلام بتاعتنا لازم تبقى في الفنة، بس السلام بتاعتنا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله، على غير المسلم السلام على من اتبع الهدى. ما بنعرفش نقولها ربنا يرزقنا ونقول اللي النبي قال عليه السلام، ما نقولهمش السلام عليكم، تلاقي بقى الناس لا حول ولا قوة إلا بالله هم نفسهم بيقولوا صباح الخير مساء الخير اهلا، واليهود يقولوا السلام عليكم، واحنا لما نيجي نقول مع بعض نقول اس اس السلام عليكم، او نقول كلامهم او ما تقولش اصلا، وتضع منها 30 حسنه. السلام على من اتبع الهدى، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، له هدي مع المسلم وهدي مع غير المسلم عليه الصلاه والسلام. آمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله أسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهتشوفي كده في الرسائل اللي جاية بيخاطب كل واحد بما يناسبه. دول ناس نصارى بيعتقدوا أن النبي صلى الله، أن الله عز وجل له صاحبة وأن له ولد، فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والبراءة لله عز وجل من الصاحبة والولد. بصراحة يعني أنا ما أحبش أقول أسماء كتير، بس من أمتع ما كان يقول الشيخ مصطفى ربنا يبارك له في آخر لقائه، كنت بحب أسمع الخمس دقائق اللي في الآخر دول، يقول لنا ما أعرفش أعملها أنا، ما بنعرفش نعملها مقصرين، وإخواننا النصارى أنا ما أعرفش بيجيبش الله كتير بالله، وإخواننا النصارى لا إله إلا الله محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنصحك أخي. طبعا سبحان الله أخاهم صالحة، الأخوة أخوة القومية، مش أخوة الإسلام ولا النسب، فيجوز أن تكوني أخي نصراني على أنه أخ الدار، مش أخوة الإسلام، لأن الله عز وجل ذكر أنه أخاهم في القرآن الكريم، أنه أخاهم ولكنه مختلف معهم في الإيه؟ في العقيدة، للقرب في المكان. فسبحان الله كان دايما يدعو النصارى، تلاقي كده فلانة انت مثلا ربنا يسترنا قاعدة معاها في المصلحة الحكومية او في الأوضة، ثلاث نصارى او نصرانيين، ما جاش مرة تتكلمي عن الإسلام او تخاطبيهم بالتوحيد. يعني نفر كان عندي في الدفعة 2، عشان النفر يبقى الحمد لله مين اتكلم كده، كنت يعني احيانا يخوفوني، بس كنت تاخدي حته جراءه كده، اصل هم جريئين جدا. يعني ممكن تلاقي تكتشفي واحده ربنا عافينا جات لي في الشرعيه بتقول لي البنت في في في في مدرسه ما، مش عايزه اقول اسماء، عندنا نصرانيه، والعيال خدوها الكنيسه، والقسيس كلمها مش عارف ايه، انا قلت اجيبها لك المسجد تكلمها لي، كلمها لي، لعبوا في مخها بيتكلموا. هذا لبخ قوي في الدرس عشان ما يقولوش بتعلق، ربنا يسترنا ودي من دعوة علينا، سبحان الله النفر جبان. بس ما تتكلمي في الديرة كده وبالأدب، أو تظهري دينك بصورة دعوية في ذاتك. يا ما ناس أسلموا في الخارج بسلوك المسلمة الملتزم، ما شاء الله كتير الجاليات الخارجية، ده النفر خايف، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، تلاقي أمثالكم، تلاقي سبحان الله الناس اللي بره ما شاء الله كتير بالله. يعني انا ذاكر نايك ده انا بخبطه، ربنا يبارك له دخل على ايدهم قد ايه دعوة، سبحان الله، اللي هو الشيخ وحيد عبد السلام بري، وشوفهم بيعملوا ايه في افريقيا، يقول سبحان الله يا لنتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو ويدعو بما يناسب. لو انت مش عارفه تدعو بالكلمه ادعو بالفعله، والله في ناس بتكتم الايمان في قلبها كتير، بس مش عشان سلوكنا كمسلمين، علشان جمال القرآن، علشان حبهم للشرع وعلمهم عن فوائد، سبحان الله، فوائد وسلوكهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفوائد الشرعية الكشفة العلم الحديث عن جواهر الدين. كنا بنجيب إيجار كده لحد من واحد نصراني، فيقول معلش يعني إيه إيجارين، لا الأول لا قبلها لا بعدها، قال تعالوا لا قبل العمرة خدوا الإيجارين الأول مع بعض بس أمانة سلمون على رسول الله. نعم قال آه، وتفتكروا أن أنا ما بقولش محمد رسول الله؟ طب ما تخش في الإسلام يا عم بقى، أنا من كتر ما الكلام قلت الرجل ده إيه يعني قلبه مطمئن بالإيمان وساكت ولا إيه؟ وما يدرينا، أسأل الله أن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على أيدينا. تخيل لما ربنا عز وجل يهدي بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في اطار، خلي بالك انا ما بقولش بقى فطن طائفه، في اطار المعقول، في اطار الحسن بالعدم ذم الديانات ولا اكراها في الدين، الحمد لله امين، في اطار الادب. اللهم ارزقنا، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله مذكرا لهم، يا اهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما تيجي تتكلمي نصيحة اكثري من كلامي لك في كلامك، تزداد قيمة كلامك. لو انت جاية كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم، اقول له بقول لك ايه، انا جايش انت واللي معاك، تعالوا كده بالصراحة كلمة كده انا وانت، ما نقولش لا اله الا الله وما فيش الكلام ده تعدد الارباب، لا لا لا. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الايه معبره عن اللي بيقولها، يعبر عن اللي بيقول. كان عندي محاضره كده عن يوم الاخر، قعدت اجيب واشعار ومش عارفه ايه، وعملت بصراحه يعني درس، ربنا يجدد الايمان في قلوبنا، اجدد الايمان في قلبي وقلب اخواتي. رحت حطاه في الجنب وقعدت اقرا سوره قاف، ورحت رايحه قلت لهم يا جماعه اسمحوا لي اقرا لكم سوره قاف، وكان بفضل الله عز وجل من احسن درس. حسيت مش عارفه ليه، حسيت بعد ما جبت كام شعر كده يذكر بالله وتعليقي عليه وتعقيبي، لقيت مفيش زي كلامه. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، صلى عليه في يوم العيد وهو بيذكرهم بالله، ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن عيد لمن خاف يوم العيد، راح قاري لهم سبحان الله سوره قاف، قام صلى ومشي. التذكره بكتاب الله رائعه. هان عليك تقول للناس اسكتوا وقولوا لنا كتاب الله بس. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كلامه عليه الصلاه والسلام جوامع الكلم، اقتبس يعني مش اقتبس، استغفر الله، جاب كلام الله عز وجل يعبر به عما يريد ان يقنع او يكلم به النجاشي. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابيت فان عليك اسم النصارى من قومك. حتى بقى حبيبي يا رسول الله، خلي بالك الراس يتحمل من تحته، اوعي تكوني راس في الجهل، راس في الكفر، راس في المعصيه. ثم ما ابن اسلم لما رجع قوم كلهم وراه أسياد، فاكرين مصعب بن عمير لما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلمنا راح المدينة، بس بمجرد إسلام سيد الأوس وسيد الخزرج جاب وراك كل الأوس، جاب وراك كل الخزرج. خلي بالك لو كنت رأس، أنت المخ بتاع العيلة، بمجرد ما تلبسي النقاب تبص تلاقي كل الدلاديل اللي وراك والتوابع لبسه. في ناس كده، في ناس إمعة، استغلي بقى إن ربنا عز وجل رزقك تأثيرك فيهم، فأثري فيهم بالإيجاب ولا تؤثري فيهم بالسلب، لأنه يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لأن الشخص الرأس ده إن لم يتقي الله عز وجل في من اتبعوه، عارفين الذين استكبروا والذين استضعفوا، الذين اتبعوا والذين اتبعوا، هي كده الدنيا كده. لو اللي استكبروا دول أثروا سلبا في اللي استضعفوا هيشيلوا اسمهم كله. لو الذين اتبعوا لم يتقوا الله في الذين اتبعوا هيحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هيحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. فقال له كده مذكرا فإن أبي فإن عليك، مش أنت اسمك بس، اسم النصارى من قومك لأنهم وراك. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا في الحق، يجعلنا قدوة وأسوة في الخير، لأن في قدوة وأسوة في الشر. الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. الفنانين والفنانات والممثلين واللاعبين، العيال ماشية منساقة حلق كده نحلق، يا ابني ايه فن، ايه ايه ايه ايه كده، ايه كده، اصل اللاعب الفلاني عمل كده، لدرجة ان عيل مش عايز اقول بقى الولد اللي اسمه اللي هو اللي بيطلع يصلي ده، يا رب يذكرني، كريستيانو ولا غيره، الحمد لله بالله، العالم اللي بتطلع تصلي بعد ما تفوز، العيال في في في في العيال الصغيره طلعت تصلي، معش عايز اتكلم على الكوره، وفي ناس من عندنا بتسجد لما تاخد جون، مع برضه مش انجاز يعني، او الجون ربنا يعزهم ويرزقهم الهمه في الخير، بس في ناس ماشيه تتبع بس. انت عارف يعني بيصلي يعني ايه؟ ده نصراني، ده بيشكر الرب ان نصره في الكوره. انت مالك انت، انت تتابع اللي بيسجد لما يجيب حاجه، ايه ايه الانتكاسات دي؟ في ناس كده ماشيه وخلاص، لا يحاول اقتل بالله. والله العظيم الموضات اللي هم والغم انا بخرج ليه كتير، بس سبحان الله ايه بيقطعوا البناطيل دلوقتي، بقت اقسم بالله كانوا بيبقى قطعتين ثلاثه كده، تبص تلاقي الفخذ بالرجل كله، يا لابسه بنطلون ايه طالع لبره، هم يخلوا يقطعوا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يرموا زبالتهم علينا. الموضة اليومين دول الزبالة، بيرموا زبالة يعني. كان حتى الزبالة كانت محترمة شوية، كنت أنا أفتكر أنا من أيام المحترم أو الأخضر المحترم، بعد الأيام ما مشت شوية بقوا عملوا اليوزد أو الديرت جينز، بقى عندهم بقالهم مليون سنة ولا ما تعرفيش إيه، وبوظوا الموضات وإحنا ماشيين وراهم. لو دخلوا شقة ضب ده دخلناه وراهم. فخلي بالك دايما تبقى قدوة في الخير، جري الناس عليه. واحذري إذا كنت أسأتي فلا تجاهري، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، لأنك لو كنت قدوة في الشر هيفضل تاخدي كل الناس لا حول ولا قوة إلا بالله ذنب كل الناس اللي وراكي في الشر. بعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فلما أخذه النجاشي وضعه على عينيه ونزل على السرير وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب. اللهم اشرح صدورنا للحق وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. ربنا كاتب له فتنة، أي فتن كاتب له الهداية كالنجاشي، أخذ أسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وزوج أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها مع من عنده 400 دينار وأرسلها والمهاجرين في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لما كده كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجاله هذه الأخبار الطيبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النجاشي في رجب سنة 9 هجريا نعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، وصلنا عليه صلاة الغائب. الله، شوفي ربنا سبحان الله نفع بالنجاشي المسلمين والنصارى من قومه، والله عز وجل نفعه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمات موحدا، بل ونال وهو على بعد شرف. الله مرزقنا فعلا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الغائب الحاضر، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه غايب عنه، لكن نال بفضل الله عز وجل شرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بالمناسبة جماعة يعني وإحنا ماشيين كده في الطريق، صلاة الغائب اللي ما صلاش عليه، مش الناس كلها يعني صلت ومحدش حب ما صلوش، صلت عليه الجنازة خلاص سقطت، أما اللي ما صلاش عليه بنصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه الجنازة خلاص. أما أنت فاتتك أنت صلاة الجنازة روحي صلي على القبر، صلاة على القبر مشروعة، لكن صلاة الغائب لها أحكامها. وخلفه على الحبشة نجاشي وخلفه على الحبشة نجاشي آخر، فكتب إليه يدعوه إلى الإسلام، ولا يدري هل أسلم هذا الثاني أم لم يسلم، لكن النجاشي الأول شرح الله عز وجل صدره للإسلام. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله صفحة 141 كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك، وكذلك إلى الأماكن الأخرى. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أختنا ربنا يبارك فيها قالت إن الحمد لله فرغت الإدارة من مشروعها، ربنا يبارك في مشروعاتهم يا رب العالمين، وزخهم حسن إدارة وانفع بينا وبيهم، وانفع كل مسلم أراد بالإسلام خيرا يا رب العالمين. أي حد عايز أي حاجة أنا تحت أمرك.